السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن معاوية وهو ابن أبي مجرد مولى بني هاشم. حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذاك لك، قالت بلى، قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ثم قال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. بعد تم طرق هذا الحديث وجدنا أنها تدور أو جميعها أو جلها على معاوية بن أبي مزرد هذا مولى بني هاشم، وبعده تفرعت الأسانيد تفريعات كما ترونها هنا. حدثني عمي أبو الحباب سعد بن يسار عن أبي هريرة، والذي بعده يقول عن يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة، فالذي اختلافات، لأن رواية معاوية بن أبي مزرد تعددت في هذا الحديث وبمتون متنوعة، فنرجو مراجعة هذا الحديث لأنه من طريق معاوية بن أبي مزرد كما سمعتم، وفي ألفاظ هنالك تحتاج إلى بحث، مثل أخذة الرحم بقائم العرش، مثل أخذة الرحم بحق الرحمن عز وجل. دارت هذه الألفاظ على معاوية بن أبي مزرد، فلتراجع إذن، ولتراجع الأسانيد والمتون والاختلافات على معاوية ابن أبي مزرد. ولينظر هنا أيضا هل قوله فهل عسيتم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، هل هو مدرج من كلام أبي هريرة أم لا هنا في هذا السند؟ ثم قال رسول الله اقرأوا إن شئتم، لكن هل بعد جمع الطرق سيتبين أنها مدرجة أو أنها من صلب كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن المطلوب في هذا الحديث من العمل هو جمع طرق هذا الحديث والنظر إلى معاوية بن أبي مزرد هل مشترك فيها أم لا كلها، وظاهره أنه مشترك فيها كلها، وماذا بعده من الأسانيد وماذا بعده من المتون، هذا أولا. ثم يطلب أيضا البحث في قول رسول الله اقرأوا إن شئتم فلا عسيتم إن توليتم، هل هذا قول الرسول كما ها هنا أم أن الطرق الأخرى وضحت أنه مدرج من كلام أبي هريرة فليحرر مثل هذا؟ أما الثالث فكما سلف أولا التدقيق في ألفاظ هذا الحديث كلفظة قامت الرحم فأخذت بحقه الرحمن، ففيها إثبات صفة الحق للرحمن لو ثبتت، فيها أخذت بقائم العرش فكل هذه تراجع، لأن المدار كله على معاوية بن أبي مجرد. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.